السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كل عام أنتم بخير. انقضى من رمضان 20 يوما، ودخلنا في ليلة 21. هذا الشهر المبارك المعظم الذي نتمنى أن يكون العام كله، أن يكون العام كله رمضان، ذلك لما في رمضان من الفضل الجزيل والنعم الوفيرة. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر. يجد الطائع معينا على طاعته، ويجد العاصي لا يجد العاصي من يعينه على معصيته. أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق والشياطين تغلل. إنه الشهر المعظم، شهر رمضان المبارك. إن هذا الشهر عظم يوم عظم، يوم أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ذلك لعظمة القرآن الكريم، كلام الله غير مخلوق، القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن الكريم الذي لا شك فيه ولا ريب فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إخوتي الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل فرحا إذا أقبل رمضان، وكان أصحابه رضوان الله عليهم يستعدون لرمضان أيام استعداد، ويشتاقون إليه أيام اشتياق. ها هم يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم الله تعالى رمضان، وأن يسلمهم رمضان، ويسلمهم لرمضان، وأن يتقبل الله منهم رمضان سالما معافى. وها هم أيضا يدعون الله تعالى 6 أشهر بعد رمضان أن يتقبل الله تبارك وتعالى منهم الصيام والقيام وتلاوة القرآن في رمضان. إنهم يفرحون فرحا شديدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل العشر من رمضان، أي 10 الليالي الأواخر من شهر رمضان، كان يستعد لهذه العشر استعدادا خاصا غير بقية، غير أوائل الشهر. وذلك لأن في هذه العشر المباركات ليلة هي خير من 1000 شهر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة. 3 وصفات كان يتخذهم النبي صلى الله عليه وسلم، و3 أعمال كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه العشر. أول هذه شد المئزر، وهو كناية عن بذل الجهد والاستعداد لعمل، لا أقول شاق، لعمل محبب للنفس، ليشتاق أكثر وأكثر إلى ربه، ويقرب أكثر وأكثر إلى مولاه. ويشد المئزر كذلك كناية عن اعتزال النساء في هذه العشر، لاعتكافه صلى الله عليه وسلم في المسجد، لقوله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكان يوقظ أهله، وهذا هو الرجل الصالح الذي إذا استيقظ من الليل يصلي، صلى ما شاء الله له، ثم أيقظ أهله، فإن لم تستيقظ نضح في وجهها الماء. إنه الرجل الصالح الذي يرغب أن يكون أهله معه في الجنة، الرجل الصالح الذي يحرص على القيام بالمهمة التي أوجده الله من أجلها، الرجل الصالح الذي يتحقق من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالرجل الصالح إذا ما استيقظ في الليل لذكر ربه وللصلاة ولفعل الطاعات أيقظ أهله حرصا منه أن يكونوا معه على الطريق الصحيح، حرصا منه أن يكونوا معه في جنات النعيم. وقد ورد الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعا يقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل من الفتن الليلة؟ لا إله إلا الله، ماذا فتح من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب عارية في الدنيا، يا رب كاسية في الدنيا، عارية يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يوقظ زوجاته صواحب الحجرات حتى يتقين الفتن، يتقين ما أنزل من الفتن، ويتقين فتنة المال بالصلاة بالليل، يصلين بالليل. من يوقظ صواحب الحجرات، فإن كثيرات في الدنيا كاسيات، كثيرات في الدنيا مذهبات، كثيرات في الدنيا أصحاب مراكز وأصحاب أنساب وأحساب، لكنهن يوم القيامة عاريات من عمل صالح ينقذهن من النار وينقذهن من عذاب الله تبارك وتعالى. فرب كاسية، ورب كاسية هنا هذا للتكثير. كم من كاسية في الدنيا، كم من كاسية في الدنيا، إما بالملابس وإما بالمال وإما بالسلطان وبالحسب وبالنسب وبالمكانة، عارية يوم القيامة من العمل الصالح ومن النجاة من عذاب الله. من يوقظ صواحب الحجرات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر ويوقظ أهله ويحيي ليله كله صلى الله عليه وسلم، لا يقتصر على أن يقوم ثلث الليل أو سدس الليل أو نصف الليل، بل كان يحيي ليله، كما قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، يبكي حتى تبتل لحيته وتبتل الأرض من تحته، ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان هذا مقام الشكر، فكيف يكون مقام العبودية؟ كيف يكون مقام التائبين؟ كيف يكون مقام المذنبين؟ كيف يكون مقام المقصرين؟ إذا كان مقام الشكر أن يبكي حتى تبتل لحيته وتبتل الأرض من تحته، يقوم حتى تتورم قدماه، يقوم الليل كله إلا قليلا، فكيف يكون حالنا نحن المقصرين؟ نسأل الله تعالى السلامة والنجاة. كان إذا دخل عليه العشر شد المئزر، أيقظ أهله، أحيا ليلة. لماذا؟ لأن هذه العشر، عشر الليالي، عشر الليالي الأخيرة من شهر رمضان، فيها ليلة خير من ألف شهر، ليلة خير من ألف شهر. أقسم الله تبارك وتعالى بهذه الليالي على أحد قولي العلماء في قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. بعض أهل العلم قال الليالي العشر هي عشر الليالي العشر من رمضان، وقيل العشر هنا المقصود بالعشر الأول من شهر الله ذي الحجة، وهو قولين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إخوة الكرام، إذن هذه الليالي المباركة أقسم الله تعالى بها في القرآن، واهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن فيها ليلة القدر. هل ليلة القدر في ليلة الواحد والعشرين أو الثالث أو الخامس أو السابع والعشرين أو التاسع والعشرين، أم هي تتنقل في العشر الأواخر؟ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بموضع ليلة القدر في العشر الأواخر، فخرج إلى أصحابه في المسجد ليقول لهم: متى تكون ليلة القدر؟ وإذا برجلين يتلاحان في المسجد، يتشاجران، يتعاليان بأصواتهما، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يمنع هذا التشاجر وهذا الصوت العالي، فترفع ليلة القدر من ذهن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع الله تبارك وتعالى من ذاكرته تحديد هذه الليلة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأعلمكم بليلة القدر، فرأيت رجلين يتلاحان فرفعت. أي رفع ذكر موضع الليلة، وإلا فالليلة موجودة في هذه العشر، ليلة موجودة في هذه العشر. طيب في أي وقت في هذه العشر؟ لقد يعني عمي علينا متى وأين تكون الليلة في هذا العشر حتى نجتهد في العشر الأواخر كلهن، حتى نجتهد في العشر الأواخر. وصح النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنها في ليالي الوترية من العشر. ممكن تكون الليالي الوترية دي بحسب العد من أول الشهر، أو بحسب العد من آخر الشهر، أو بحسب اكتمال الشهر 30 يوم، أو بأن الشهر ناقص يبقى 29 يوم. المهم لو أنك استوعبت العشر الأواخر من رمضان، فالعشر الليالي الأواخر من رمضان إن شاء الله تعالى لا محالة ستدرك ليلة القدر، وهي الليلة التي نزل فيها القرآن. وهذه الليلة يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من كان قبلنا خرج مجاهدا، ركب فرسه، نذر أن يركب فرسه ولا ينزل من عليه إلا لصلاة أو لقضاء حاجة، يجاهد في سبيل الله ويقاتل من حاد الله ورسوله. فظل هذا الرجل يجاهد ويقاتل أكثر من 80 عاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب، أين يدرك أو أين تدرك أمتي مثل هذا الفضل؟ أين تدرك أمتي، كيف تدرك أمتي مثل هذا الفضل؟ إذا كان في من كان قبلنا رجل يجاهد مدة 80 أو 83 سنة، كيف ستدرك هذه الأمة هذا الفضل وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمار أمته بين 60 و70، يعني أقصى واحد يعيش 70 سنة مثلا، داع في الأكثرية، وإن كان هناك ممن يعيش أكثر من 70 كما قال صلى الله عليه وسلم: وقليل من أمتي من يتجاوز ذلك. يعني أعمار الأمة ما بين 60 و70، وقليل جدا من يتجاوز 70 إلى 80 أو 90 إلى غير ذلك. إذن الغالبية العظمى في 60 و70. طب هيدركوا ازاي عبادة 83 سنة او عمل صالح 83 سنة مثل ما هذا الفارس فعل، كيف سيدركوا هذا وعمرنا يضيع ثلثه في النوم والثلث الثاني في العمل والثلث الثالث بين اكل وشرب وقضاء حاجة وقيام ببعض الحقوق؟ يعني العمر لو عملت لي دراسة جدوى في الاخر صاحب 60 ولا 70 سنة ده لو عبد الله تبارك وتعالى في المواقيت المحددة والمطلوبة شرعا لن يعبد الله تبارك وتعالى اكثر من 20 سنة او 15 سنة. فكيف ستدرك الأمة هذا الفضل؟ فأعطى الله تبارك وتعالى هدية لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، أنه من قام ليلة القدر، ليلة واحدة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أي تصديقا واحتسابا للأجر والمثوبة عند الله، فإن الله تعالى يعطيه ثواب أفضل من ثواب عبادة 1000 شهر متتابعة. ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. أي من قام هذه الليلة إيمانا واحتسابا فأدركها فإن الله تعالى يعطيه أجر خير من أجر من عمل 1000 شهر عملا متواصلا. لا 1000 شهر يعني 83 سنة وتلت تقريبا. يعني العاقل هو الذي يستثمر هذه الليالي العشر أيام استثمار. نعيش 365 يوم في السنة، أكلين شاربين نايمين مرتاحين. أوقف هذه العشر على ربك تبارك وتعالى، استيقظ هذه العشر عبادة وطاعة وذكرا وتلاوة للقرآن، كل العشر، كل الليالي العشر هذه حتى تدرك الليل. فوالذي لا إله غيره من قام العشر الأواخر من رمضان أدرك لا محال ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الليلة في العشر الأواخر، سواء كانت في ليلة 21 أو 23 25 27 29. وإن كان هناك حديث قد حدد ليلة 27، كثير من الناس يقول 27 يقيم الليل، وبقية الأيام لا يقيمون، وهذا فعل أحوال، وهذا فعل الكسالى، فعل الغافلين، فعل غير المحبين. المحب المشتاق يدوم ويديم الوقوف بين يدي الله وفي ذكر الله تبارك وتعالى، يذوب ويشتاق لعبادة ربه تبارك وتعالى، لا يضيع هذه العبادة بحال من الأحوال. كيف تقوم ليلة 27 فقط، ولا ليلة 25 فقط، ولا 29 فقط؟ قم الليالي العشر حتى تدرك هذه الليلة. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: يا رسول الله، كيف أقول إذا أدركت ليلة القدر، أو أدركتني ليلة القدر؟ أقول إيه؟ ما بماذا أدعو؟ بماذا أدعو إذ كانت هذه الليلة الدعوة فيها مستجابة لبركتها العظيمة؟ ماذا أدعو؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بعض الناس يقول لك: اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عني. أقول له: إن الأكمل أن تقول الدعاء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنك تدبرت قليلا لوجدت أن قوله اللهم، هذه الكلمة معناها يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس، كل أسماء الله الحسنى. فقولك اللهم كأنك دعوت الله بكل أسمائه الحسنى. فدعاء النبي بركة، والتزام دعاء النبي من السنة، وهو بركة إن شاء الله تبارك وتعالى. فقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لا حاجة أن تقول يا كريم أو يا عظيم أو يا حليم، لأنك بقولك اللهم كأنك قلت يا الله يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا أدركت أو أدركتك ليلة القدر فقل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أتعلم أخي الحبيب وأختي المسلمة أن العفو من الله تبارك وتعالى هو أعظم عطية للإنسان؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يديم أن يسأل الله تعالى العفو والعافية. فهو صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومالي وأهلي، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومالي وأهلي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا الدعاء صباحا ومساء كل يوم، لأن الإنسان إذا عافاه الله وإذا عفى الله عنه فهو الخير والبركة العميمة. أتعلمون إخوتي الكرام أن الله تعالى إذا أنعم علينا بالعفو صلحت زوجاتنا؟ أتعلمون إخوتي الكرام أن الله إذا أنعم علينا بالعفو أصلح لنا أولادنا؟ أتعلمون إخوتي الكرام أن الله إذا أنعم علينا بالعفو أصلح لنا ذواتنا وأموالنا، جعلنا نأكل حلالا؟ أتعلمون إخوتي الكرام أن الله إذا أنعم علينا بالعفو أصلح لنا جيراننا وأصدقاءنا؟ أتعلمون إخوتي الكرام أن الله إذا أنعم علينا بالعفو سهل علينا سكرات الموت وجعل قبرنا روضة من رياض الجنة؟ أتعلمون إخوتي الكرام أن الله إذا أنعم علينا بالعفو جعلنا آمنين يوم الفزع الأكبر؟ أتعلمون إخوتي الكرام أن الله إذا أنعم علينا بالعفو أعطانا كتابنا بأيماننا وثقل ميزاننا وثبتنا على الصراط وأسقانا من يد حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا؟ أتعلمون إخوتي الكرام أن الله تعالى إذا أنعم علينا بالعفو عافانا من النار ومن عذاب النار ومن لهيب النار ومن رؤية النار؟ أتعلمون إخوتي الكرام أن الله إذا أنعم علينا بالعفو جعلنا من أهل الجنان؟ أتعلمون إخوتي الكرام أن الله إذا أنعم علينا بالعفو جعلنا الله تعالى أهلا لرؤية وجهه الكريم في الجنة يوم القيامة. وطالما كنا في الجنة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إخوتي الكرام، إن ليلة القدر لعظمتها أقسم الله تعالى بها في كتابه الكريم، فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، عظم شأنها في القرآن الكريم، فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة ليلة سالمة صافية لا يرمى فيها بنجم من السماء على الشياطين، فلا شياطين في هذه الليلة. تنزل فيها الملائكة نزولا عظيما تملأ كل أرجاء المعمورة، وينزل فيها الروح الملك العظيم جبريل عليه الصلاة والسلام. في هذه الليلة ليلة صافية لا تسمع فيها نبح كلاب، لا تسمع فيها نبح كلاب ولا تسمع فيها نهيق حمير، لأنه لا شياطين، فإن نهيق الحمير في الليل ونبح الكلاب في الليل وعوائها دليل أنها رأت شيطانا. ولذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سمع نهيق الحمير في الليل فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنها رأت شيطانا. ثم إن هذه الليلة صبيحتها تخرج الشمس كأنها البدر، لا شعاع لها حتى تتعالى الشمس، أي حتى وقت الضحى. الله أكبر، إن هذا فضل الله تبارك وتعالى. الليلة مغمورة بالسكينة، الليلة مغمورة بالسلام، تتنزل فيها الملائكة، ينزل فيها الرحمات، تغمر فيها الأرض بكل البركات، يغفر فيها السيئات، ترفع فيها الدرجات، يعفى الله تبارك وتعالى فيها عن كل المذنبين إن تابوا إليه، يقبل الله تعالى فيها دعاء الداعين، يرفع الله فيها درجات المتهجدين، يعفو الله تبارك وتعالى فيها عن عباده المؤمنين. إنها ليلة خير من ألف شهر، اللهم ارزقنا هذه الليلة، اللهم ارزقنا فضل هذه الليلة، اللهم لا تمتنا حتى تطعمنا بركة هذه الليلة وتعفو عنا في مثل هذه الليلة. ليلة القدر نزل فيها القرآن على قولين من أقوال أهل العلم، أي ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبث ويتحنث في غار حراء، فنزل عليه جبريل بالوحي من عند الله تعالى بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآية أول ما نزل من القرآن. فقوله إن أنزلناه في ليلة القدر على أحد قولي العلماء أي ابتدأنا إنزال القرآن في ليلة القدر، وكانت هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان. القول الثاني أن الله تعالى أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا ليلة القدر، نزل القرآن كله جملة واحدة. واحد يسأل ما الحكمة في إنزال القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ليلة القدر، ثم ينزل بعد ذلك مفرقا على 23 سنة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومنجما؟ كيف، لماذا، ما الحكمة في هذا؟ لماذا لم ينزل آية آية أو سورة سورة أو بحسبه من اللوح المحفوظ مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نزل في بيت العزة؟ يا إخوة الكرام، نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر جملة واحدة إذانا بميلاد أمة هي خير أمة أخرجت للناس، إعلاما للملائكة أن النبي الذي الذي سينزل عليه الوحي والقرآن هذا هو خير الأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، إذانا أن الأرض ستشرق بأعظم رسالة وبأكمل ديانة وبأتم نعمة، إذانا أن القرآن العظيم لا يمحى ولا يمحوه الماء، أن القرآن العظيم كلام الله تبارك وتعالى، أن القرآن العظيم سيرتفع بهذه الأمة وتعز به هذه الأمة، أن القرآن العظيم هو سبب عز أهل الأرض إن آمنوا به واحتكموا إليه وتحاكموا به. إخوتي الكرام، إن إنزال القرآن في بيت العزة في ليلة القدر هو إيذان بميلاد هذه الأمة العظيمة الخيرة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الأمة التي جعلها الله تعالى آخر الأمم خلقا وأول الأمم حسابا يوم القيامة، الأمة التي جعلها الله تبارك وتعالى شاهدة على كل الأمم قبلها، كيف يكون الشاهد وقد أتى بعد السابق يكون شاهدا عليه؟ كيف تشهد الأمة؟ إن الأمة ستشهد بما قال الله تعالى في القرآن عن الأمم السابقة، وهي شهادة حق، لأن الله تبارك وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل، لأن الله تبارك وتعالى قوله صدق، لأن الله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. علمت أمتنا، علمت هذه الأمة المباركة سيرة وقصص كل الأمم السابقة وسيرة وقصص الأنبياء السابقين مما أنزل الله عليها في كتابه الكريم، وبذلك معها وثيقة صادقة ومعها قرآن صادق تشهد به يوم القيامة على كل الأمم السابقة. إذن إخوتي الكرام، نزل القرآن مرة واحدة إلى بيت العزة في ليلة القدر إذانا بأن هذه الأمة خير الأمم، والأمة الشاهدة والأمة الكاملة والأمة المحفوظة والأمة المصونة والأمة المعلق برقبتها إنقاذ الناس، هذه الأمة علق برقبتها إنقاذ الناس، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم، نحن أمة مبعوثة كلها إلى بقية شعوب الأرض وإلى بقية الأمم، ندعوهم إلى عبادة الله وحده وأن لا يشركوا به شيئا، ندعوهم إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ندعوهم إلى التمسك بخاتم الشرائع بخاتمة الشرائع وبأعظم النعم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إخوتي الكرام، لشرف عظيم أن تكون هذه الأمة هي الأمة الحاملة لهذه الأمانة العظيمة. إنه لشرف عظيم لك أيضا أخي المسلم أن تدرك هذه الليلة وأن يدركك بركة هذه الليلة ونعمة هذه الليلة. أيها الإخوة الكرام، إذا كان عشر الأوائل أواخر من رمضان بهذا الفضل العظيم، فهل يكون هناك عاقل يضيع هذا الفضل؟ أعلم أن كثير من الناس لا يعلمون هذا الفضل، وكثير من الناس ربما لا يسمعوني أو لا يسمع أحدا من إخواني يتحدث عن فضل هذه العشر، وكثير من الناس لا يبالون، يريدون أن ينقضي رمضان بحلوه ومره إن كان فيه مر عندهم، وإلا فوالله رمضان حلو كله وخير كله وبركة كله. كثير من الناس لا يبالون، فأنا أنصحك أخي الحبيب وأختي المسلمة أن تنصحوا كل من حولكم أن يتداركوا الأمر ويحاولوا أن يدركوا ليلة القدر ويحاولوا أن يدركوا فضل هذه الليلة في عبادة هذه العشر، فإن هذا الشهر المبارك شهر رحمة، شهر مغفرة، شهر عتق من النيران، إذا كان هذا الشهر بهذه المثابة، وأنه من أدرك رمضان ولم يغفر له فرغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، أي التصقت أنفه بالرغام بالطين، أي التصق أنفه بالتراب، وهذا دليل الخسارة ودليل الذلة والمهانة، أنه لم يغفر له في رمضان. لماذا؟ لأن المغفرة سهلة ميسورة، والعمل الصالح في شهر رمضان سهل ميسور، وللعمل الصالح أعوان تعينك عليه، والأبواب مفتحة إلى الجنان، والأبواب مفتحة في الأرض على المساجد، والله أكبر. الحمد لله الذي من علينا بذهاب الطاغية وبذهاب هذه الأنظمة الفاسدة، فوالله لا إله غير إنا نشتم رائحة في هذا الشهر لم نشتمها طيلة عمرنا، طيلة عمرنا لن نشتم هذه الرائحة المباركة إلا ما شممناه في هذا الشهر في هذا العام، بعد ذهاب هؤلاء المفسدين، هؤلاء الظالمين، هؤلاء المستبدين الذين جاروا وظلموا وأفسدوا كل شيء في الحياة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملهم بكي بما عاملوا به شعبهم، وأن يعاملهم بضد قصدهم، وأن يعاملهم بما يستحقون من ظلم العباد وسفك دمائهم وأخذ أموالهم وسجنهم وغير ذلك. إخوتي الكرام، إذن على العاقل أن يستثمر هذا الشهر أو يستثمر هذه الأيام العشر والليالي العشر المتبقيات من الشهر، فإن استثمار هذه العشر نعمة وبركة عليك أخي الحبيب. استثمرها بماذا؟ أولا الصيام، فإن الصيام صيام يوم في رمضان لا يعدله صيام الدهر وإن صامه، لا يعدله يعني من حيث الأجر والمثوبة، وإلا فمن أفطر يوما من رمضان بغير عذر وجب عليه أن يصوم مكانه يوما وأن يتوب إلى الله توبة نصوح، مع العلم أنه لن يدرك أبدا مثل ثواب هذا اليوم في رمضان. نعم هو صيام يوم، ولكنه لن يكون كيوم من أيام رمضان أبدا بحال من الأحوال. وأيضا فإن مع الصيام لابد من الصلاة، فإن كثير من الناس قد قصروا في الصلاة في طوال العام، ثم هم يأتون في شهر رمضان يحاولوا على المحافظة على الصلاة، وبعض الناس يصومون ولا يصلون. أقول لهم كيف تفعلون هذا أيها العقلاء؟ لكن كيف تفعلون هذا أيها النبهاء؟ كيف تصومون ولا تصلون؟ إن الصلاة هي عماد الدين، الصلاة صلتك بربك، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة صلاح وإصلاح، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالمصلي دائما صالح في نفسه مصلح لغيره، وإن ارتكب المناهي والذنوب والخطايا فإن باب التوبة أيسر عليه أن يصل إليه ممن لا يصلي. فالمصلي كلما قابل ربه في صلاة ندم واستغفر، ندم واستغفر، وستأتيه لحظة يتوب تماما عن ذنبه هذا. وقد كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه الغداء يعني الفجر، ثم يخرج فيسرق، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي: يا رسول الله، إن فلانا يصلي معك الغداء ثم يخرج فيسرق. قال: دعوه، سبوه، اوعى تنفروه، دعوه فستنهاه صلاته يوم ورا يوم، صلى ورا صلى، هتستيقظ ضمائره أو يستيقظ ضميره، ويعني ينفتح قلبه ويتوب إلى ربه توبة نصوح، ويترك الإيه؟ ويترك السرقة. لكن بعض الناس من جهلهم إذا رأوا مصليا وقد عصى الله تعالى أو مصليا يعصي الله تبارك وتعالى يقولون: لا مش نفعلك صلاة، سيبك من الصلاة بقى، ما دام انت عاصي كده يبقى ما تصليش أحسن. هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد. لو كان قاتلا، لو كان سارقا، لو كان زانيا، لو كان آكلا للربا، لو كان آكلا للحرام، أقول له صلي وتب من ذنبك، لا أقول له أترك الصلاة واستمر في ذنبك ومعصيتك. هذا كلام فاسد. الحقيقة والواجب أن يترك ذنبه وأن يحافظ على الصلاة، وأن يحافظ على الصلاة، لا أن يترك الصلاة ويحافظ على الذنب. نسأل الله تبارك وتعالى التوبة النصوح من كل ذنب. يبقى صيام وصلاة وذكر لله، فإن العبد في شهر رمضان إذا داوم على الذكر أضاء الله له في قلبه نورا عجيبا، وجعل قلبه مطمئنا، وجعل جوارحه لا تنطلق إلا في طاعة الله، وجعل له حصنا حصينا حوله يحصنه ويحفظه من الشيطان الرجيم. وإذا داوم على ذكر الله تبارك وتعالى أعانه الذكر على غض البصر، وأعانه الذكر على عدم سماع كل سيء من لغو وكذب وغيبة ونميمة وغناء. إذا داوم على ذكر الله تبارك وتعالى أعطاه قوة في بدنه، وأعانه على القيام بالطاعات. إذا داوم على ذكر الله وصل رحمه. إذا داوم على ذكر الله تعالى وقاه الله تعالى شر شياطين الإنس والجن. وكذلك يتلو القرآن، فمداومة قراءة القرآن ويعني ترديد آياته نعمة عظيمة. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، يعني هذا أمر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن. فقراءة القرآن واجبة ولازمة على كل مسلم قادر على التلاوة، وإلا فليتلو ما استطاع من القرآن الكريم، فليتلو ما استطاع من القرآن الكريم. فالتلاوة واجبة على كل مسلم. اقرأ الفاتحة، اقرأ المعوذات، اقرأ آية الكرسي، اقرأ سورة البقرة، اقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره بحسب استطاعتك، لكن لا تهجر القرآن، فإنك في هجرك للقرآن تستوجب غضب النبي عليك وتستوجب البعد عن الرحمن. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذ القرآن مهجورا. الرسول يشكو الهاجرين لكتاب الله تبارك وتعالى لربه تبارك وتعالى، يشكو هؤلاء الذين هجروا القرآن، يشكوهم ويقول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اسمع إلى قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكأن يعني ترك تلاوة القرآن إجرام وعداوة لله ورسوله. أتل القرآن، أتل ما استطعت من القرآن، داوم على قراءته، اقرأه في عملك، واقرأه في الأتوبيس، في المواصلات، في الطريق وأنت ماشي، في البيت، في المسجد، اقرأ القرآن. أضيئوا حياتكم بالقرآن، وأضيئوا قبوركم بالقرآن، وأطلقوا ألسنتكم بتلاوة القرآن. محروم والله، نعوذ بالله من هذا الحرمان، محروم والله من ترك تلاوة القرآن، محروم والله من ترك تلاوة القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن مثل الحي والميت، الحي والميت. فالذي يقرأ القرآن حي، والذي لا يقرأ القرآن ميت. والقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، الصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، اللسان والفم الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فإياك أن يكون بيتك خربا، أو صدرك خربا، أو فمك ولسانك خربا لتركك تلاوة القرآن. ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة التفاحة، طعمها حلو وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها حلو ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها، نعوذ بالله من النفاق وأهله. اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وتأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، يستظل بهما صاحبهما، يحاجان عن صاحبهما. الله أكبر. اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقال لقارئ القرآن في الدنيا ولحافظه في الجنة يقال له: اقرأ ورتل وارتقي، يعني في درجات الجنة، اقرأ ورتل وارتقي. كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك في الجنة، أي عند آخر آية تقرأها. يبقى اللي يقرأ القرآن كله، حافظ القرآن كله بقى ومجوده كده ومحسنه، فإنه في الجنة يصل عند آخر آية عند آخر درجة في الجنة في الفردوس الأعلى التي هي فيها النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون والشهداء، فيها الصديقون، الفردوس الأعلى التي سقفها عرش الرحمن. الله أكبر، كم هو فضل عظيم، فضل من يقرأ القرآن، صيام وصلاة وذكر وتلاوة للقرآن، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وصلة للأرحام، وصدقة إلى غير ذلك. والصدقات بالذات في هذه الأيام المباركات في رمضان، الصدقات تتضاعف، كل الأعمال الصالحة تتضاعف لبركة هذا الشهر. نعم، ونحن في شهر رمضان إما أن نكون بنخرج زكاة المال في شهر رمضان فالواجب أن نخرجها في هذا الشهر، وإذا كنا نخرجها في غيره من الشهور فلا بأس، لكن في رمضان، في آخر رمضان، صدقة واجبة على كل مسلم، غني كان أو فقير، غنيا كان أو فقيرا، رجلا كان أو امرأة، كبيرا كان أو صغيرا، حرا كان أو عبدا، وهي صدقة الفطر، سماها النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر، وقال صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطر طعمة للفقراء والمساكين وطهرة للصائمين، تخرج يعني قبل أن يبزغ شمس يوم العيد، قبل أن تبزغ الشمس لابد أن تخرج هذه الصدقة، تخرج من الليل أو لليلة أو ليلتين بقيتا من الشهر أو في أثناء الشهر، وأفضلها أن تخرج آخر يومين. ليه؟ حتى يغنى الفقراء والمساكين في هذا اليوم عن السؤال، لو يوم العيد ما ينفعش الواحد يبقى يوم العيد راح يشحت عشان يأكل، ما ينفعش يبقى جعان يوم العيد، لابد أن يطعم كل المسلمون، ولابد أن يهنأ كل المسلمون، ولابد أن تمتلئ بطونهم يعني بالطعام، وتمتلئ أفئدتهم بالفرحة، لكن أن يلبس الجديد فقط وبطنه جائعة لا يمكن بحال من الأحوال أن يستقيم الأمر. يستقيم الأمر إذا كان واحد شبعان وما عندوش هدوم، مش مشكلة، لكن يبقى عنده هدوم وجعان، هذا شيء لا يقبل بحال الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج زكاة الفطر طعام، صاع من طعام، صاع من بر، صاع من أقط، صاع من شعير، صاع من أرز، صاع من قمح، صاع من تمر، من زبيب، من غالب طعام البلد. واحد يقول الله، طب نطلعها ليه طعام، ليه ما نطلعها فلوس، وهذا أنفع للفقير والفقراء، محتاجين يأكلوا ويشربوا أو محتاجين يلبسوا هدوم ومحتاجين يجيبوا اللي هم عايزينه، ليه نضيق عليهم ونديهم طعام؟ أخي الكريم، من الأعلم بعباده أليس هو الله؟ من الأعلم بما يصلح الناس أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي الله له؟ فإن الله ورسوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام، هذا فرض، هذا فرض فرضه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح من أحد من الأحوام، من أحد من الناس أن يعني يغير هذا الكلام. واحد يقول الله يعني ما تنفعش، ده أبو حنيفة بيقول ينفع، نقول لك إن الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي قالوا أن القيمة لا تجزئ، القيمة لا تجزئ، يعني اللي طلع فلوس كأنه ما طلعش، وأبو حنيفة فقط أجاز إخراج القيمة عند غلاء الطعام وعند حاجة الناس للطعام، لو اللي هيطلع الصدقة يعني محتاج للطعام دوت يجوز له أن يخرج إيه؟ يبقى إذن إخراج القيمة دي إنما هي أمر ضروري في حالة بعينها، مش مطلق كده كل واحد عايز يطلع زكاة الفطر يقوم مطلعها فلوس، لا، الأصل يا أخي الكريم طلعها طعام، يبقى تخرجها طعاما، صاع من طعام عن كل واحد من اللي انت بتعولهم، إذا كان عندك زوجة، إذا كان عندك أولاد، إذا كان في جنين في بطن امرأتك وولدته قبل أن تغرب شمس آخر يوم من رمضان تخرج عن هذا المولود أيضا، أما إذا ولد بعد غروب الشمس من آخر يوم في رمضان يبقى كده معلوش صدقة الفطر، معلكش صدقة الفطر، حتى الخادم تخرجها عنه، حتى أبوك وأمك لو أنت اللي بتنفق عليهم، حتى أختك الأرملة وولادها لو أنت اللي متكفل بيهم وأنت اللي بتنفق عليهم، كل من تنفق عليهم أخرج عنهم صدقة الفطر. ويجوز أن تخرج صدقة الفطر في بلدك ولأهلك وجيرانك ولأقربائك الفقراء والمساكين. بس الأب والأم ما ينفعش تديهم صدقة الفطر ولا أولادك تديهم صدقة الفطر، إنما هذا الأقرباء الذين لا تعلهم، الذين لا تعلهم وليسوا بأصول ولا فروع. ويجوز لك أن تخرج صدقة الفطر من بلدك إلى بلد مجاور إذا كان بلدك يعني قد طعمه، أو البلد المجاور أحوج إلى هذه الحبوب أو إلى هذا الطعام من هذه البلد. ونحن نمر بأزمة شديدة أصابت حوالي أكثر من 22 مليون أغلبهم من المسلمين في القرن الإفريقي في الصومال وكينيا وغيرها، وإخوانكم هناك يموتون من الجوع، والمرأة تدفع بأبنائها تترك أبنائها في الطريق من شدة الجوع. فإخواني الكرام، هيئة الإغاثة بتقوم بتجميع هذه الأموال وهذه الأطعمة وتذهب بها إلى هذه البلاد. من الممكن جدا أن توكل إنسان بإخراج زكاة الفطر، يعني تديله القيمة وهو يحولها إلى طعام. يجوز أن هيئة الإغاثة تجمع زكاة الفطر مالا نيابة عن أصحابها ووكالة يعني، ويعملوا إيه؟ يحولوها لطعام بس هناك في البلد، عشان لما يشيلوا الأكل من مصر من حد الصومال يعني ينفقوا نفقات باهظة، وكذلك ربما تقطع عليهم الطرق. فالأفضل يعني يقوموا بهذا الأمر هناك كما هم معتادون، وإخوانكم في الصومال ينتظرون منكم صدقاتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا وإياكم على أن نستغل هذه العشر بما يرضي الله تبارك وتعالى من صلاة وتلاوة قرآن وبكاء ودعاء واستغفار، وأن يبلغنا الله تبارك وتعالى كما بلغنا رمضان يبلغنا آخرة، وأن يبلغنا الله تبارك وتعالى ليلة القدر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، واعتق رقاب علمائنا ودعاتنا ومعلمين ومؤدبين من النار. اللهم اعتق رقاب المسلمين أجمعين من النار، اللهم اعتق رقاب المسلمين أجمعين من النار، ارحم أحياءنا وأمواتنا وكبرائنا وصغارنا يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين في الصومال وفي القرن الإفريقي بعامة، ارحمهم يا رب العالمين وأنزل عليهم المطر، ارحمهم يا أرحم الراحمين وأنبت لهم الثمر، ارحمهم يا أرحم الراحمين وبارك لهم في الضرع، ارحمهم يا أرحم الراحمين وأوصل لهم الطعام، ارحمهم يا أرحم الراحمين وأزل من بينهم الشحناء والبغضاء، ارحمهم يا أرحم الراحمين واجعل قلوبهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين يوحدك ويطيعك ويطيع رسولك صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.